صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام وباب ما نهى الله عنه من البيوع. توقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم ونبتعها فهو بخير النظرين، فمن بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وصاعا من تم. توقفنا عند بيع حاضر لباد، بيع الحاضر للباد. والحاضر هو الذي من أهل الحضر أو من أهل المدينة، والبادي هو الذي يأتي من البوادي أو من القرى أو من الأرياف. وصورة المسألة الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، بأن البادي يأتي إلى المدينة معه سلع، عنده سلع، يأتي من الأرياف أو من القرية معه إما زرعه في المزرعة الذي أتى به، أو عنده بعض المواشي أو بعض المنتجات، وأراد أن يبيعه في المدينة، فيستقبله الحاضر. الحاضر هذا اللي هو من أهل المدينة الذي يعلم بالسوق ويعلم بالتجار، يستقبله ويقول له: أنا أبيع لك هذه البضاعة، ولا يشتريها. هذا فرق بين تلقي الركبان. تلقي الركبان تكلمنا عنه، الحاضر هنا يقول له: أنا أبيع لك هذه البضاعة وأربح لك أكثر. أنت لو نزلت السوق أنت لا تعلم الأسعار، وممكن تغبن في السوق، يعلمون أنك جاي من القرى فيعني يأكلونك، فأنا أبيع لك وأربح لك أكثر عن أنك لو دخلت السوق منفردا. فهذه كانها من باب النصيحة من الحاضر للباب، إنه يريد أن يربحه أكثر. ومع ذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في الرواية الأخرى، قال: دع الناس يرزق الله بعضهم بعضا. فبين الحكمة بأن قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما قدم في تلقي الركبان، قدم هنا أيضا في بيع الحاضر لباد مصلحة جماعة المسلمين على مصلحة الفرد. الذي كان سيستفيد هنا هو البادي فقط، بأنه سيبيع له الحاضر بسعر أعلى لأنه يعلم السوق فيستفيد، ولكن الذي سيخسر كان تجار السوق، لأنهم يريدون أن يربحوا من هذا الرجل، وهو لو كان معه بضاعة كثيرة ويبيع لهذا ولهذا ولهذا، فهؤلاء التجار ينتظرون هذه البضاعة التي تأتي من البوادي ليأخذونها بالسعر ويربحون فيها. فهنا غلب الشارع الحكيم مصلحة الجماعة، مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، لأن السوق فيه تجار أكثر وهم سيستفيدون من هذا الفرد. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب حتى يغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لأن دخوله منفردا للسوق سيؤدي إلى ربح للجماعة أكثر، ويفتح باب رزق للجماعة أكثر من هذا الفرد. وإذا تعارض المصلحة الفردية مع مصلحة الجماعة قدمت المصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. هذه من مقاصد الشريعة في كل شيء، ليس في البيوع فقط، من مقاصد الشريعة تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. إذا حصل تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة قدمت مصلحة الجماعة. البيع هذا، حكم هذا البيع عند أهل العلم على عدة أقوال، في وجهين. الوجه الأول: هذا البيع محرم، ولكن فيه قولين: محرم، أن نقول البيع محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن البيع باطل. هذا القول الأول، الذين قالوا بأن هذا البيع إذا حدث هو بيع باطل، وهذا القول قول الحنابلة والظاهرية، قالوا هذا البيع بيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا هذا البيع مردود باطل لا يصح ويقتضي الفساد، كما قلنا بأن مطلق النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع ومطلق النهي يقتضي الفساد. هذا القول الأول في الوجه الذي يقول بأن البيع محرم، هؤلاء أصحاب القول الأول أبطلوا البيع، جعلوه فاسدا. القول الثاني قالوا البيع محرم ولكنه صحيح، ويأثم البائع أو يأثم الحاضر والبادي إن لم يكن يعلم. طبعا هذه مسألة الإثم على حسب الجهالة والعلم، هل كانوا يعلمون بالنهي أم لا، لكن نقول بأن البيع محرم ولكن البيع صحيح، البيع صحيح ولا يكون فاسدا أو لا يكون باطلا، ولا يرد البيع مع الإثم، مع إثم الحاضر والبادي. و هذا الوجه قال به الشافعية والمالكية على أن البيع صحيح مع الإثم البايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية أخرى بأن هذا البادي إذا أتى السوق فهو بالخيار، إن أراد أن إذا أتى السوق ووجد بأنه كما جاء في بيع الركبان جعل له الخيار في السوق، فقالوا جعل الخيار للبادي بأنه يمضي البيع أو يرجعه مرة ثانية، قالوا هذا دليل على أن البيع صحيح وهو جعل له الخيار في إمضاء البيع أو عدم إبضائه. وهنا ليس في خيار في الحضر والبيع، الخيار كان في تلقي الركبان، قالوا هذا البيع صحيح لأن الأركان وشروط البيع قد تحققت والنهي هذا منفك، الجهة فيها منفكة ونهى عن مقابلة الحاضر بالباد، ولكن تم البيع بيعا صحيحا فليس فيه شيء ولكن يأثم الحاضر والباد. القول الثاني للبخاري، الوجه الثاني، الوجه الأول قلنا البيع محرم، البخاري له قول في هذه المسألة واستند إلى الرواية التي تكلمنا عنها، رواية ابن عباس الذي قال فيه: قلت يا ابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارة. هذه الرواية التي رواها البخاري، قال لا، استدل بتفسير ابن عباس على معنى الحاضر والباد عندما سئل قال لا يكون له سمسارة، أراد أن يقول بأن هذا البيع محرم في صورة واحدة، أنه إذا كان هذا الحاضر الذي استقبل البادي يريد أن يبيع له مقابل عمولة، أن يعمل له سمسارا، يعني يقول له أنا أبيع لك هذا الشيء بسعر أعلى ولكن لي نسبة، لي عمولة، لي مقابل من هذا البيع، الذي فسره ابن عباس يكون له سمسارا أي يستنفع، فهنا هناك استنفاع من هذا الحاضر من هذه المعاملة، فنهى الشارع عنه لأنه قدم الفرد هنا نفسه عن الجماعة، الذي سيستفيد هذا الحاضر ليأخذ العمولة، ومن مصلحته أنه يحاول أن يبيع أكثر فيأخذ عمولة أكثر، فجاء هذا النهي حتى يكون المصلحة لمصلحة المجتمع ومصلحة التجار. فكأن البخاري استنبط من قول ابن عباس لا يكون له سمسارا أي لا يكون هذه المعاملة مقابل مال، فهنا يكون النهي، أما إذا كانت المعاملة غير مقابل مال فلا يكون هناك نهي. فجاء البخاري وقال المعنى هنا حاضر لباد أي إذا استقبل الحاضر هذا البادي مقابل عمولة، أبيع لك مقابل عمولة ولا تنزل أنت السوق، قالوا هذا النهي الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام نرد عليه لأنه ليس مستقيما، بأن كان كلام ابن عباس واضح وصريح نعم، ولكن ليس هذا المقصود من النهي، ليست مسألة السمسارة، لأنه جاءت رواية أخرى في السنن لهذا الحاضر والباد عند أنس رضي الله عنه وارضاه، قال ولو كان أبوه أو أخوه، وهذه رواية مهمة جدا، إن أنس قال ولو كان أبوه أو أخوه، يعني لو كان هذا الحاضر هو أبو البادي أو أخو البادي الذي جاء، يعني نوعد في المدينة وأخوه جاي من القرية وقال له استقبله وقال له أنا أبيع لك عشان لا تغبن، فقال في رواية أنس ولو كان أبوه أو أخوه، والمعلوم بأن الأب والأخ لا يأخذ سمسرة من أخوها ومن ابنه، فقالوا إذن هذه الرواية تبين ليس المقصود كما قال البخاري بأن يستأنس برواية ابن عباس الذي يقول سمسار، فكأن المقصود الأخذ المال، لا، حتى لو لم يكن سيأخذ مال فهو لا يصح له استقباله. واضحة ولا مش واضحة؟ مش واضحة، واضحة، واضحة عند الكل، واضحة مش واضحة، ما ليش مستحي ليش قول واضح ولا غير واضح؟ لا واضح عندك شوية. هو البخاري أراد أن يقول بأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر للباد إذا كان هذا الحاضر يعمل للبادي سمسارة. تعرف إيش سمسار؟ سمسار أي يعني يأخذ مقابل هذا العمل مال، يأخذ مال، لأنه استأنس برواية ابن عباس عندما سئل ما معنى بيع حاضر لباد، فقال ابن عباس لألا يكون سمسار، فكأن البخاري فهم بأن مقصود ابن عباس من إذا كان هو سيعمل له مقابل، يبيع له مقابل مبلغ، فهذا هو المنهي عنه في هذه المعاملة، وهذا قول البخاري. رددنا على ذلك قلنا جاءت رواية أخرى بقول ابن أنس بأن قال رضي الله عنه وارضاه ولو كان أخوه أو أبوه، فقلنا لا يمكن يتصور للأخ والأب أن يعمل سمسارا، يعني لا، فإذا النهي ليست مقابل المال، المسألة ليست في المال، سواء عمل له سمسارا أو لم يعمل له سمسارا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الحاضر للباد ويبيع له. فرددنا على قول البخاري في مسألة نعلق المسألة على أنها مقابل مبلغ أو مقابل عمولة. بس ايش عايزين يعني عايزين اطفيها ولا ايه؟ نسيبكم رايحين عليها فتشتتكم. القول الثالث قول الاحناف. الاحناف قالوا ان ردوا هذا الحديث وقالوا البيع جائز، ليس هناك اشكاليه في البيع، يبيع الحاضر لباد ولا اشكال في ذلك، وقالوا ارادوا ان يعتذروا عن هذا الحديث، فقالوا نعتذر عن هذا الحديث بانه مخالف للاصول الشرعيه. قلنا ما هي الاصول التي خالفها الحديث؟ قالوا الاصل في الاصول الشرعيه ان الوكاله جائزه بالاجماع، ولا احد يمنع احد من يوكل غيره، ولقد جاء البائع الحاضر وقد جاء البادي فوكل الحاضر ان يبيع له، فانتم تقولون الان لا يجوز، فانتم ابطلتم الوكاله، والاصول الشرعيه تقول بجواز الوكاله، ليس عندكم شيء يمنع ان يوكل الشخص شخص اخر في ان يبيع او يشتري له. كذا مرة في السابقة ردوا الحديث ما أنا قلت ما أنا بقول بعد ما ردوا الحديث قلت بيعتذروا عن الحديث، ما هو مش رد ثبوت الحديث، ما هو في فرق يعني، ما تاخدش رد الحديث بمعنى أن اللي يقول الحديث ده مش موجود، الحديث في الصحيحين ما يقدروش يتكلموا فيه، ولم يقولوا إحنا مش هنعمل بيه كده، ما أنا قلت بردوا الحديث واعتذروا بأمور منها اللي أنا بقول لك عليه، قالوا هذا الحديث جاء نعم لكن ليس مقصود ما أنتم تقولون، لأن الحديث هذا معناه أننا أمنع الوكالة وأن الأصل جواز الوكالة. هم علماء لكن هم مش ردوا الحديث من عند من بنات أفكارهم، هم عندما يقولون رد الحديث يأتون بالأدلة وإحنا نسرد الأدلة، وإحنا قلنا إحنا في ردوا الحديث وسكتوا، لا ردوا الحديث بأدلة سنرد على الأدلة، لكن هو عندما رد ما لم يرد يعني تأول المسألة، جاء في اجتهاده بأن هذا الحديث خالف، قال الآن الأصل جواز الوكالة، ليش تمنع الوكالة؟ أنا أوكل من أريد، آتي ببضاعة وأقول للفلان انزل بيع عليه في السوق، أنا نعم أي جاي من القرى وأخاف أنزل السوق يعني يضحك عليه في السوق، فأنا أوكل قريب ليا، ودي تحدث كثيرا، توكل قريب ليا ينزل يبيع لي بضاعتي حتى لو أغبن في السوق، فقالوا جواز الوكالة، نعم الأصل أن الوكالة جائزة شرعا، لكن نقول بأن الوكالة في العموم جائزة، ثم جاء الشرع واستثنى حالة معينة لا تجوز فيها الوكالة، هذه هي الحالة التي لا يجوز فيها الوكالة، نقول نعم الأصول الشرعية نحن معكم بأن الأصل بأن جواز الوكالة، ولكن جاء تخصيص العموم بجواز الوكالة، وجاء هذا الحديث ليخصص هذا العموم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن أو لا يجوز أن يوكل البادي الحاضر ليبيع له، لأن عندنا مصلحة أخرى أهم وهي مصلحة التجار وجماعة المسلمين، فنقول بأن هذا العموم من خصص بهذا الحديث، هذا أول اعتذار له. الاعتذار الثاني قالوا طبعا أن الدين النصيحة، قالوا وجاء كما جاء في حديث جرير بن عبد الله بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصيحة لكل مسلم، فقالوا هذا من باب النصيحة، الرجل ينصح أخاه بأنه يبيع له السلعة بسعر أفضل، فلماذا توقفون هذه النصيحة؟ فهذا يعارض أصول الشريعة الدينية، قلنا لهم هذا لا يعارض، قدمنا النصيحة للمسلمين الجماعة على النصيحة للمسلم، قدمنا المصلحة العامة مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد، وهذه أيضا من أصول ومقاصد الشريعة، فنحن لم نبطل المصلحة الفردية أو النصح لهوى ولكن لمصلحة أعظم، وهذه من مقاصد الشريعة. قالوا أيضا نكتفي بهذه المسألة يعني في هذا البيع حتى لا نطيل فيها. قال هذا الحديث هذه الجزئية من الـ هذا البيع بيع حاضر لباد من أصول تطبيقات قاعدة مهمة جدا من القاعدة الخمس الكلية، قاعدة الضرر يزال، قاعدة الضرر يزال هذه من هذا الحديث، نعم قاعدة الخمسة الكبرى قاعدة الضرر يزال، هذا الحديث أصل من أصول هذه القاعدة ليستدل به على هذه القاعدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن إذا كان هناك ضرر فلابد أن الضرر أن يزال، فلابد أن يمنع هذا الحاضر على أن يبيع للبادي، حتى وكذلك كما جاء في تلقي الركبان أنه ألا يتلقى الركبان حتى في أول الحديث كما شرحناه، فهذه المسألة تلقي الركبان والحاضر لباد من المسائل التي تؤصل لقاعدة الضرر يزال. ثم آخر الحديث في هذه الجزئية بيع التصرية ولا تصروا الغنم. فهذا مسألة تصرية الغنم، هذه الصورة بأن يأتي رجل عنده شاة مثلا فيأتي يربط الأرجل لمثلا قبل ما يبيعها بثلاث أربعة أيام، فالضرع عندما تربط فما وهي فيها لبن ولا يحلبها، يتركها مثلا يومين أو حاجة لا يحلبها، ومع ربط الأرجل فينتفخ الضرع، فعندما يأتي المشتري ويراها منتفخة الضرع وفيها محملة باللبن يظن أن هذا عادة هذه الشاة، أنها هذا مقدار اللبن الذي يعني تعطيه كل يوم أو كل فترة. هذا الفعل من التدليس أو هذا المعاملة أصل من أصول التدليس في البيوع، لأن هذا البائع قد دلس على المشتري، ربط له أو منع من حلبها حتى يكبر الضرع، فيأتي الرجل يظن أن هذه الشاة شيء من الشاة التي تعطي لبنا كثيرا أو غيرها فيشتريها على هذا الأمر. الصور المعاصرة لهذه المسألة كثيرة جدا، مسألة إن كما قلت إن هذا البيع أصول من أصول بيوع أو من التدليس الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم الشرع فيه، وهو أصله إيش؟ أن يظهر البائع الشيء الذي يبيعه بصفة غير الصفة الأصلية، أن يظهر البائع السلعة التي يبيعها أو المبيع بصفة غير الصفة الأصلية فيها، فيؤدي ذلك إلى زيادة الثمن. مثال مشهور جدا في مسألة السيارات، اللعب في العداد، عند واحد عنده سيارة ومشي بيها 300,000 كيلو وعايز يبيعها، يروح لواحد يلعب له في العداد يخلاله ماشية مثلا 100,000 بس، فلما تأتي يبيعها يجر المشتري ينظر في عداد الكيلومترات يجد أنها ماشية 100,000 وهو قلب العداد 3 مرات. هذا من التدليس، غير في صفة الشيء حتى يلبس على المشتري ويدلس عليه. ممكن يلحق بها البيع الجديد بقى في النت وغيره اللي هو تزيين السلع، تشوفها في الصورة بطريقة غير الحقيقة، فتلاقي مثلا هو لاعب في الصور أو لاعب في الأشياء، وممكن تدخل في المطاعم تدخل أنت تشوف الصورة بتاعت الوجبة أو الصورة بتاعت السندويتش مثلا تلاقي مثلا طوله 0.5 متر، فانت هتشتريها تحس ان انت مش هتقدر تكملها، تقعد تاكل فيه نص يوم، في الاخر عندما تدفع وتستلم وتروح البيت تجده يعني انت عايز عليه 3. وانا يعني حصلت معايا قريبا، كنا ضيف مع شيخ فلان مش عايز اقول اسم المحل يعني، فساندوتش ما شاء الله كبير، وانا كنا طالعين في الطريق مسافرين، فبقول له يعني يكفينا واحد كل واحد، فضحك قال لي لا يا شيخ اللي في الصوره مش زي اللي هيجي لك، فقال لي الافضل خد 2 عشان بس يعني ايه ما ترجع لناش تاني تدي علينا. فهو يعني فهذه من الصور التي هي موجوده ايضا، انك تظهر الشيء بغير الاصل الذي هو موجود. كذلك العلامه التجاريه اللي مشهور ايضا، يجيب مثلا الموبايلات ويغير مثلا هي اصلا جايه من الصين من تحت السلم كما يقال، ويحط لك عليها مثلا اسبان مثلا ولا ايطالي ولا الماني ولا اي شيء، وهو يبيع لك السلعه لان هي اوروبي وهي مثلا، فهذه طبعا من باب التدليس. هذا كله جاء اصله من هذه من بيع التصرية كما سنبين ايضا. وكان ليها صور قديمه عند يعني في زمان الصحابه ومن بعدهم، مثلا ياتي بالعبد، العبد هو الذي يكتب كان له قيمه اعلى، فيجيب العبد بيقول لك ويرش على الملابس حبر، فكانه يبين اللي بيبيعه ان هو يعني كاتب ملوش حل قاعد يكتب طول الليل والنهار، فيزيد سعر البيع. وكانوا في الجواري ايضا، يقال الجاريه اللي شعرها مجعد كانت تدل على انها قويه فتعمل يعني في المهنه قويه، فياتي بالجاريه ويجعد شعرها، فلما يبيعها يظن البائع المشتري بان هذه من الجواري القويه التي ستعمل جيد، فقالوا هذه من الصور التي كانت موجوده قديما. وطبعا احنا مع مرور الازمنه بتتغير الان، لكن هذه من الصور القديمه تجدها في يعني في الكتب الفقه اذا اردت ان ترجع لها. الان حكم هذا البيع الذي دلس او بين النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا الرجل الذي اخذ الشاه وعنده ثم بعد ان اخذها ووجد الضرع يوم اخذ منها لبن، وبعد اليوم الثاني والثالث لقاها مفيش، ما بتجيبش ايضا ربع اللبن اللي كانت موجوده فيه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بان له الخيار. لكن نبين اولا هو له الخيار انه اما يرجع ويقول للبائع خذ بضاعتك واريد مالي فيرجعه، او له الخيار بانه يمسك على هذه الشاة التي سيأخذها، ولكن مقابل ما أخذ اللبن الذي كان عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه أن يرد صاع من تمر. هذا متن الحديث، يعني الرجل الذي أخذ الآن الشاة وبعد أن وضعها في البيت عنده ثلاثة أيام، لأنه قال هو في الخيار ثلاثة، وجد أن وعلم أنه مدلس عليه في هذه الشاة، فالآن هو الآن له الخيار إما أن يرجع أو الخيار يرجع، يقول له يرجع، إن رجع عليه صاعا من تمر مع الترجيع يدفع له صاعا من تمر، أو أنه يقبلها. مسألة القبول هنا أولا يعني نفصل المسألة، يعني عندنا خلاف في القبول وعندنا خلاف في الرد أيضا. القبول الآن في خلاف، هل لو قبل وكان هناك نقص في هذه السلعة، يعني مثلا أبين السيارة اللي قال عليها أنها تساوي مثلا عليها في العداد، وهي لو كانت تساوي على مشيها الأصلي 100,000 وهو لعب في العداد فخلاها تساوي 90,000، فقالوا بعدهم هل له قرش؟ القرش القرش دوت اللي هو الفرق. ايش القرش؟ القرش يبقى بين الفرق قيمة الشيء الأصلية عن القيمة التي دلس عليها، يعني هي كانت تساوي 90 وأنت اشتريت ب100، الفرق هذا ممكن يسموه القرش. فهل له أنه إذا وافق على السلعة يطالب بالقرش أم لا؟ ففي قول بأنه ليس له أن يطالب بالقرش، والقول الثاني له أن يطالب بالقرش إذا وافق على السلعة، يعني إذا قبل السلعة فله أن يقبل أن يطالب بالقرش، وهو الفرق في التدليس. يعني مثلا الموبايل صيني ب1000 وهو أصلي ب1500، فعلم أنه دلس عليه وقبل، فله أن يقبل القرش، الفرق هذا يطالب به أم لا؟ على قولين، القول الأول ليس له القرش لأنه لم يرد في الحديث، والقول الثاني وهو الصواب بأن له أن يأخذ القرش، لأن من غش أو دلس فليس له أحد النظرين، يعني لابد يضايق عليه، يعني أنت دلست وغشيت ونحن مررنا لك هذه المعاملة فليس لك تجمع بين الحلوين، يعني أنت كمان غشيت وتأخذ المال، فلابد أن يضايق عليه ويرد هذا الفرق وهو القرش ويعني والمال الزيادة. والضرر يزال، أردت أن تلحقها بالضرر يزال، الضرر يزال إنه الآن غبن في هذا المبلغ فله أن يأخذ هذا الفرق. طيب الآن إذا هو تراضي وقال بأننا سأخذ هذه الشاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رضي بالشاة بعد ثلاث أيام عليه أن يرد، أن إذا لم يقبل بالشاة عليه أن يردها وصاعا من تمر. اختلفوا هذه المسألة، هل هو تمر محدد أم أي قوت من قوت أهل البلد، لأن في رواية صاعا من تمر، وفي رواية عند الخمسة أو في السنة، وسنبين أن هذه الرواية فيها ضعف، قالوا صاعا من تمر أو صاع من طعام. فاختلف أهل العلم الشافعية والمالكية، قالوا لا بد من صاع من تمر، لا يجزئ إلا صاع من تمر، لأن الحديث جاء في صاع من تمر، وهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية قال صاع من قوت أهل المدينة، نظر إلى أن المسألة ليست على التمر تحديدا، وأن المسألة أي قوت من أقوات من القوت أهل البلد فيرد صاع من القوت هذا، فإذا كان رز، إذا كان مثلا قمح، إذا كان شعير أو تمر، لأن المسألة ترجع لقوت أهل البلد، وليس وأن هذا التمر ذكر فرد من أفراد العموم، يعني هو فرد من الأفراد الأقوات التي تكون، وليس المقصود به التخصيص على التمر فقط. والحق أنهم استدلوا برواية صاع من طعام، ورواية صاع من طعام رواية ضعيفة، هذه الزيادة زيادة ضعيفة لم تثبت، بل هو شك من الراوي، ونرجع للأصل أنه صاع من تمر، ويدعم قول من قالوا باشتراط التمر الرواية الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، قال صاع من تمر لا سمراء فيه، سمراء هذا اللي هو نوع من أنواع الحنطة القمح، صاع من تمر لا سمراء فيه، فبين رسالة بأن المقصود هو التمر فقط. لذلك الصحيح بأنه إذا أراد أن يرجع الشاة يرجع صاعا من تمر. أربعة مد، والمد اللي هو الكف، هو يفرق الصاع ده كيل أصلا، يعني صاع القمح غير صاع الرز غير صاع، يعني صاع الرز 2 كيلو و400 جرام تقريبا، اللي هو حسب أصله كيل أصلا، الكيل عارف إيش الكيل، يعني ممكن كان زمان يبيعوا اللبن بالكيل، يأتي اللبان معاه زي الكوس كده أو زي شيء كيل ويكيلك ويعطيك اللبن مش بالكيلو، الكيلة هذه حطيت فيها لبن، حطيت فيها تمر، حطيت فيها رز، حطيت فيها سكر، حطيت فيها اسمها كيل مقدار. فممكن لو مثلا السكر ناعم فتلاقي الكيل الصاع من السكر يساوي مثلا 4 كيلو، الرز لانه فيه حبوب فتلاقي يساوي 2 كيلو 400، التمر هتلاقي اكبر، فصاع التمر ممكن تلاقيه يساوي مثلا انا مش متذكر كام، 1.5 كيلو او 2 كيلو. فالكيل هذا الصاع هذا كيل، فهو عباره عن قدر مقدار. وطبعا هو يعني في بعض الاخوه موجودين في القصيم، كان في زمن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان وجد عنده يعني هو واخده بسند صحيح هذا الكيل لانس رضي الله عنه من المدينه، وتقريبا هذا عايره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، عاير الكيل وطلعه منه الاوزان اللي تلاقيها مشتهره على النت الان. يعني هتلاقي مثلا يقول لك الكيل الرز كذا كم كيلو، صاع الرز كم كيلو، وصاع القمح. هذه في الغالب الاخ ده اللي كان في القصيم كان عنده هذا، ما ادري يعني كيف وصل له، ولكن قيل انه بسند يعني معه موثوق فيه، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان وجده وكال به ووضعوا الاوزان. عموما يعني هذا معنى الصاع. قال في لفظ هذه مساله الخلاف ما بين هل صاع من تمر، وقلنا الترجيح بانه يخرج صاعا من تمر وليس صاعا من طعام. خالف، احنا قلنا الان المخالفه كانت ما بين الشافعيه، انا اتوسع قليلا في المساله دي لان سامحوني اذا كانت بطيل في التفاصيل، فممكن الاخوه تبعت او الاخوات يقول ان نختصر في مساله الشرح. يعني انا بجيب الاقوال والرد، لو في توسع وتريدون المساله تبقى اقل وسط اخبروني. يعني مثلا المساله هذه اللي معنا الان، احنا قلنا الشافعيه وقلنا ابن تيميه، لا سنرد الان الاحناف والهدويه قالوا لا يجوز اصاله ان يرد شيء. صاع التمر هذا انا بس بتكلم عن الاصل، اذا وجدتم انا افصل كثيرا في الفقه ابلغوني حتى اقتصر على بعض الاقوال وانا اتوسع، هذه لكم. فالمساله هذه التي معنا الاحناف والهدويه قالوا مساله لا يصح ان يرد صاع من تمر، لان هذا مخالف ايضا للاصول الشرعيه. قالوا المعلوم بان المرء اذا افسد شيء اما او اتلف شيء اما يرد الشيء نفسه أو مثل هذا الشيء أو قيمة هذا الشيء. يعني أنت الآن لو أفسدت مثلا أتلفت الموبايل هذا، إما أنك تصلحه وترجعه مثل ما كان، يبقى أنت رديته لصاحبه كما هو، أو تأتيه بمثله، هذا الضمان تأتيه بمثله، فتأتي بموبايل نفسه وتؤدي له، أو لأن لم تستطع أن تأتي بمثله أو هو تدفع قيمته. فالرد إما يكون للشيء نفسه عين ترد العين، أو ترد مثل العين أو قيمة العين. وأنتم تقولون يرد صاعا من تمر، إيش علاقة صاع بالتمر باللبن الذي كان موجود؟ وليش إحنا بنرد أصلا الصاع من تمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قبل الشاة، إذا لم يقبل الشاة ويردها فهو قد استفاد من اللبن، اللبن الذي كان في الضرع وشرب منه 3 أيام، فيرد مقابل هذا اللبن للبائع، يعني رجع له الشاة بتاعتك ورجع له اللبن اللي شربته. فقالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ يرد، هو اللبن اتشرب خلاص. فقالوا الآن الأصول تقول إما أن يرد اللبن نفسه أو يرد مثل اللبن أو قيمة اللبن، لكن لماذا يرد صاعا من تمر؟ فالآن لذلك هم قالوا لا نقول بما بالرد صاع من تمر، نقول لهم صحيح بأن الأصول في مسألة الضمان أنك عندما تتلف شيء أو تفسد شيء أنك ترد هو أو المثل أو القيمة، ولكن هنا الشارع نظر لمسألة، لأن اللبن الذي شربه أو أخذه استعمله المشتري لم يستطيع أن يصل للقدر، ولم يعلم قدر اللبن هذا، هو مجهول، هو لم يوزنه، هو أخذ اللبن. طب قيمة قدر اللبن كام؟ مجهول لا نعلمه. فلما علمنا بأن قيمة اللبن قد تختلف من شاة لأخرى، وأن هذا قد يؤدي إلى التباغض والعداوة بين البائع والمشتري إذا ترك لهم الشارع بأنه يقدر اللبن الذي شربه فيحدث التباغض والعداوة، والشرع الحكيم جاء بسد هذا الباب فأبدل الجهالة التي لا نعلمها من هذا اللبن كم قيمته، ولم يترك الأمر للبائع والمشتري، وحسم المادة بأن وضع لهم حدا يلتزمون به وصاعا من تمر كأنه مقابل هذا اللبن الذي شربه المشتري، حتى يسد هذا الباب على العداوة والبغضاء بين البائع وبين المشتري. لجهالة قدر اللبن الذي قد يكون موجود في عند في الضرع الذي شربه المشتري. لذلك نقول نحن معكم، نعم الأصل في الشرع يقول بأن الرد إما يكون مثل الشيء أو قيمته أو هو، ولكن هنا جاءت الشريعة الغراء بأنها لما وجدت أو لما علم الشارع سبحانه وتعالى بالنزاع الذي سيكون، فأراد حسم مادة هذا النزاع فحدد صاعا من تمر حتى يغلق الباب على ذلك. هما أيضا من ضمن الأشياء التي قالوا بها، قالوا بأن هذا الرد أيضا الأحناف، ليش احنا بنقول هذه التفصيلات؟ لانها ستفيد طلب العلم، يعني هو لما ينظر للادله عندهم والرد عليهم نعلم نتمرس علميا المساله، ليس فقط معرفه الحكم. يعني الهدف من الدراسه هنا او الدوره ان احنا يعني نبين المنهجيه العلميه في اقوال الفقهاء وكيف يستدلون والرد عليهم وهذه الاشياء. قالوا ايضا هذا الحديث يعني يتقابل مع حديث اخر عندنا، بان حديث اخر الخراج بالضمان. ايش الخراج بالضمان؟ بان اذا ان عندك سلعه لاحد خسرت تشتريها منها، فمقابل انك انت ضمنتها في هذه الفتره التي عندك اللي هي كانت فيها عيب مثلا، او انت اردت ترجعها وجلست عندك يوم او اثنين او ثلاثه، فانت هي في ضمانك. اذا تلفت فانت التي كنت ستتحملها، او حصل فيها شيء لو انت عندك سياره مثلا اشتريتها ومعك 3 ايام اللي هي الرد في 3 ايام، خلال الثلاث ايام دي لو حد جه ضرب السياره او نزلت عليها طوبه او يعني او نزل عليها شيء وهلكت السياره تلفت، من الذي سيضمن؟ انت. فقالوا ايضا هنا ان مثل قال الخراج بالضمان، ما يخرج من هذا الشيء مقابل ضمانك لي، لانك انت كنت ستضمن لو تلف، فكذلك هذه الشاة التي هي عندك ما تخرجها الشاة من لبن وغير ذلك، فهي لك مقابل الضمان التي انت فيه عن هذه الشاة. فقالوا هذا الحديث احنا نعمل به وانتم تعملون به معنا، بان الخراج بالضمان، بان اذا كانت عندي شاة انا اضمنها موجوده عندي اخذتها من اشتريتها او هي موجوده عندي، فخراج هذه الشاة مقابل ضماني لهذه الشاة اذا حدث فيها شيء. فقالوا اذا لماذا انتم تطالبون هذا المشتري بان يرد قيمه هذا اللبن؟ اليس الخراج بالضمان؟ عندكم فيها رد؟ هي دقيقه جدا، انتم فاهمين الصوره؟ قالوا قاعدة الخراج بالضمان، أنت عندك شيء في ضمانك، فما يخرج لك من هذا الشيء مقابل أن أنت تضمنه، لو حدث فيه شيء وتلف فأنت ضامن له، فإذا ما يخرج من هذا الشيء من لبن وغير ذلك فأنت تضمنه. فقالوا إذا الآن الشاكة عند المشتري وهو في ضمانه، فالخراج منها له، فلماذا تطالبونه بلبن بقيمة اللبن بصاع من تمر؟ ما في أحد عنده تصور؟ طيب قالوا هذا قياس مع الفارق. نعم نحن معكم في القاعدة، ولكن اللبن هذا لم ينشأ عند المشتري، هذا اللبن أصالة كان عند البائع قبل أن يشتري المشتري الشاة، فأخذه المشتري باللبن، فاللبن أصله خلق عند المشتري ولم يخلق عند بتضحك لم يخلق عند البائع ولم يخلق عند المشتري. فنحن معكم الخراج بالضمان إذا كان هذا اللبن منشأه في حوزة المشتري، ولكن هذا اللبن كان عند البائع وجاء مع الشاة عند المشتري فاستفاد منه المشتري فيرده لأنه ملكا للبائع. واضح؟ من أمتى حكت بقى فهمت؟ مش يرجع اللبن، هم الآن بينكروا، أنا عارف مسألة صعبة بصراحة، هم بينكروا علينا، بيقولوا أنتوا ليه تطالبون المشتري يرد صاعا من تمر؟ إذا كان هي في ضمانه والخراج بالضمان يبقى لابد أن هو يستفيد، لأن ما دام هو ضامن هذه الشاة لو حصل فيها شيء هو يضمنها، فله أن يشرب من اللبن اللي بتطلب. قلنا لهم نحن معكم في ذلك لو كان اللبن منشأه في وقت ضمان المشتري، لكن هذا اللبن الذي نرد قيمته هذا اللبن الذي جاء مع الشاة عندما كانت عند البائع، فأصله كان عند البائع فهو ملك للبائع أنه خلق في حوزة البائع، ونحن فقط نرد مقابله صاعا من تمر. أنا مش هزيد عن كده، لأن لو زدت عن كده الدرس هيوقف في التفاصيل يعني. طيب هذه المسألة تصرية الغنم، بقي مسألة فيها هل الرد على الفور أم على التراخي؟ يعني مجرد ما يأتي السلعة، خدت السيارة وعرفت أنه ضحك عليك في العداد، ذهبت الواحد قالك العداد ده ملعوب فيه، أو السلعة دي صيني مش أصلي، أو السندويتش دوت مش هو اللي كان موجود اللي أنت اشتريته، هل الرد على الفور أم على التراخي؟ مجرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بالخيار ثلاثا، يعني معاه ثلاث ليال، ثلاث أيام، قالوا هذا على الغالب، الثلاثة دي على الغالب، بمعنى أنه إذا الشافعية يقولون بأن الفاء هنا للتعقيب، فهو بالخيار ثلاثا، فهو هنا بالتعقيب لأنه إذا علم بأن فيه عيب فعليه المبادرة بالرد. لذلك بعضهم قال إنه إذا علم أن فيه عيب وركن يوم أو اثنين فقال هذا إشعار بالتراضي بأنه راضي هذا العيب، ولكن الحق خلال الثلاث أيام يعني صحيح أنه يبادر إن أراد أن يحتاط، ولكن هو معه الخيار ثلاثا. هم قالوا بالخيار ثلاثا على الغالب، ليش؟ لأن أول يوم هتحلب اللبن اللي موجود، ثاني يوم ممكن تصفي اللبن، ثالث يوم تقدر تستطيع تعلم هي هتطلع لبن قد إيه، فأنت ما تقدرش تعرف في الشاه إلا بعد يوم أو اثنين هي وتضحك عليك فيك ولا لأ، لما تبتدي هي تضر اللبن. لكن في سلعة أخرى المسألة تختلف، لذلك المسألة مش بالثلاثة على تحديد، هي حسب السلعة، حسب السلعة وحسب الأزمنة. إن كانت هناك سلع يعني أنت قبل أول ما تراها تعلم أنك أنت غبنت فيها، فهنا قالوا لا تنتظر لأن هذا الانتظار قد فيه إشعار بالتراضي، فإنك أنت قد رضيت السلع، فهنا تبادر على الرد. لذلك بعدهم قال لو واحد اشترى كتاب ورجع البيت ووجد الكتاب مثلا فيه قطع أو فيه شيء فنام لغاية العشاء وكسل وراح تاني يوم، قالوا يعني لا يرد المبيع في المذهب الشافعي، ولكن هذا الكلام يعني طبعا هو ليه ضابط العرف، المسألة أنه هترجع للعرف وترجع للمسألة حسب العيب اللي موجود. لو في عيب خفي لا تستطيع أن تعلمه إلا مثلا بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة فلك لو بعد شهر ترجعه، لكن لو في عيب ظاهر ويعلم انك انت اول ما تفتح ترى العيب ثم انت جلست اسبوع وجيت ترجعه بعد اسبوع واستخدمته هذا تراضي، يعني فتحت كتاب مثلا في اول 3 4 صفحات مقطوعين نص وبعد اسبوع جيت ترجع الكتاب هذا اشعار انك انت رضيت هذا. لكن لو جيت لو مثلا سلعه معينه وانت ما استطعت انك تستخدمها مثلا حاجه كهرباء او شيء ما بانكش لك الا بعد اسبوع او بعد 4-5 ايام ان فيها تدليس او شيء، لا عرفت ان الماركه مش هي، وانا اعلم ناس اشتروا تكييف وبعد ما اشتغلوا شهر ونص قدر انهم يعملوا الصيانه وهم شارين 1.5 حصان 2.5 حصان 2.25 لا 1.5 حصان وحصل اشكاليه وقضيه مع الشركه، قضيه بمعنى قضيه رفعت فيها قضيه. هو اكتشف بعد فتره بعد 6 شهور او 3 4 شهور اراد يعمل صيانه قدر ان اكتشف ان هي مكتوب عليه 2.5 فهذا رد، فالمساله ترجع للسلع نفسها وعدم ظهور العيب. ان هل انها يقتضي الفساد؟ هذه المساله تكلمنا فيها، هذا البيع بلان بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه بالخيار، وقلنا هذا ضابط ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بالخيار يبقى البيع صحيح، ولكن بيع صحيح، لكن إن بلام أعطاه الخيار يبقى هذا البيع صحيح وهو بالخيار، إن أراد أن يرد رد، إن لم يرد يمضي البيع وليس البيع باطل. هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، يأثم الذي فعل ذلك، ولكن البيع صحيح، إن أراد أن يرد يرد، إن لم يرد أن أراد أن يبقي فيبقي ما دام جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار. وهذا ضابط قلنا ما دام النبي جعل الخيار للبائع أو للمشتري علمنا من البيع أركانه وشروطه صحيحة، ولكن هنا إما أن يمضي البيع أو يفسخ البيع، هذا فسخ بالعيب. الفوائد من هذا الحديث، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أن الأصل في النهي هو التحريم. عندما يأتيك نهي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم بأن هذا الأصل في النهي هو التحريم. هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى نهى ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالخيار، فدل ذلك على أن النهي الأصل فيه التحريم. أيضا جواز السمسرة، هذا الحديث فيه دلالة على جواز السمسرة، بأن السمسرة تجوز شرعا، والدليل أو الشاهد رواية ابن عباس قالوا يكون له سمسارة، فبين ابن عباس هذا ابن عباس يعني عالم الأمة حبر الأمة، فبين بأن هذا دلالة على جواز السمسرة وأن السمسرة تجوز شرعا بضوابط، لأن السمسرة طبعا كثير من اللي تفعل الآن جهالة النسبة هذه ما تصح، إنه يقول لي النسبة كذا في المية 2% 3% من الشيء وهذه جهالة، هذه لا تصح، هذه السمسرة هذه فيها جهالة غرر، فلا تصح السمسرة لابد تكون معلومة. يقول لك أنا أبيع السيارة هذه وليها 1000 جنيه وليها 2000 جنيه، أبيع لك قطعة الأرض أو الشقة دي وليها 5000 جنيه، أما يقول لك ليك 1% فواحد في المية ممكن تتباع بمليون يبقى ليه 1000، أو يقول تتباع بربع بنص مليون يبقى ليه 500، هذه جهالة، وهذه الجهالة في السمسرة لا تجوز. فالمهم ان هتاتي معنا ان شاء الله لو يعني مشينا في هذه الابواب، لكن نتكلم جواز السمسره. من الفوائد المستنبطه ايضا بيان رفق الله عز وجل بالعباد، لان الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مصلحه الجماعه على مصلحه الفرد، وكما قلنا هذه من مقاصد الشريعه. الترجيح عند التعارض بين المصالح والمفاسد. هذه من الفوائد المستنبطة، عندما يتعارض مصالح ومفاسد يأتي الترجيح. من أين أتى بذلك؟ المصلحة للبادي وللركبان مع المفاسد لأهل السوق، فحصل تعارض، هل نقدم المفسدة؟ فهنا يأتي الترجيح، لابد أن ترجح. إذا لم تستطع أن تجمع بين المصالح فلابد من الترجيح، وهذه قاعدة أيضا. الأولى إعمال الدليلين، أو الأولى الجمع بين المصالح، فإن لم تستطع أن تجمع بين المصالح وجب أن تصير إلى الترجيح، ترجح بين المصالح والمفاسد، والمصلحة الأعلى تقدم على المصلحة الأدنى. فهنا المصلحة الأدنى كانت للحاضر أو للبادي أو للحاضر لو كان سيشتغل له بسمسرة، لأنه كان سيكسب أيضا، وقدمت المصلحة الأعظم لمصلحة تجار المدينة أو أهل السوق. قول الصحابي نهينا، قول الصحابي نهينا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من لفتة حديثية أو من قاعدة قول الصحابي. إذا قال نهينا فدل ذلك على أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. مسألة بالخيار ثلاثا من الفوائد المستنبطة، هي أصل في مسألة ضرب الخيار للبائع، أن يضرب خيارا على مسألة الترجيع، وهذه استختلفوا فيها أهل العلم. بعدهم قالوا هي ثلاثة حد أقصى، والشافعية قالوا بذلك، والأحناف قالوا لا يجوز أن يكون خيار الرد بأكثر من ثلاثة على هذه الرواية. والحنابلة جعلوا المسألة، والمالكية أصالة قالوا ليس للخيار حد. الشافعية استدلوا بهذا الحديث، قالوا يعني إيش تظهر من الخيار ثلاثة؟ تروح تشتري سلعة فيقول لك على كلام الشافعية بعد ثلاثة أيام مالكش إنك ترد، حتى لو مفيهاش فيها عيب. افترض ان انت البائع قال لك ايه البضاعه دي تباع والمباع ترد، ممكن اسمع كثير محلات الملابس الجديده بيكتب على الوصف ان ممكن في خلال 15 يوم ترجع او تستبدل. على الشافعيه قال ليس لك الا ثلاث ايام، هم استدلوا بهذا الحديث انه خيار ارجع له النبي صلى الله عليه وسلم. والحق ان المساله ليست على التحديد. المالكيه قالوا ليس للخيار تحديدا، ولكن يرجع للسلعه، يرجع للزمان، الأزمنة والعرف الذي يتعرف فيه، لأن هذا أيضا هي من باب يعني لو كان البائع تنازع الحق له فقال له أنا أسمح بخمسة عشر يوما أو بعشرة أيام، فهذا لا شيء في ذلك. وهذا هو الصحيح، ليست المسألة على حد ثلاث أيام، بل إن تنازل البائع وقال معك عشرة أيام، معك خمسة أيام، معك كذا، هذا في رد بدون عيب. أما الرد بالعيب كما سيأتي معنا لك أنك ترد. أنا أتكلم هنا على الخيار، إن هل لك أن تجعل خيار في الشراء، تقول أنا أختار مثلا ان انا ارد خلال 4 ايام او 5 ايام او 10 ايام. الشافعيه قالوا لا تختار اكثر من ثلاثه. لو كنت تشتري سياره تقول له انا معايا 3 ايام فقط ارد، لكن لو قلت له معايا اسبوع ووافق البائع عند الشافعيه لا يصححون المعامله. عند المالكيه وهو الصحيح نقول بان المساله ترجع للعرف، لا ليس هناك قول النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار ثلاثا، هذا ليس ضابطا وتحديدا فقط، هل على الغالب ويرجع اليه السلعه بذلك. هذا الكلام في مسألة آخر الكلام في مسألة الحديث هذا. ندخل في حديث بيع حبل الحبلة. أي حكم في الرجل حكم حاضر؟ قلنا البيع صحيح ويأثم البائع والحاضر. قلنا نعم. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر نعم. الحديث ما شاء الله الترقيم عشان مختلف. لا لا مش هم الترقيم، كل الحديث كل الراوي الآن عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم، هذا أيضا حديث جديد، حديث عظيم في مسألة البيع الذي نهى عنها الله عز وجل، ونهى بيع حبل الحبلة. أولا نبين الحبل بالفتحة ليس بالتسكين، مش حبل، غلط من قال بالتسكين أو سكون، هي حبل بالفتح. والحبل جمع حابل، مثل ظلم جمع ظالم، وفاجر فجر جمع فاجر، وكتب جمع كاتب أيضا. والحبل كان يطلق فقط على آدميات في اللغة، ما يعرف الحبل إلا للآدمية، للمرأة يقول حبلت المرأة ولدا، وكان الحمل لغير الآدميات. فكان المعروف مشهور في اللغة بأن يطلق الحبل على الآدميات ويطلق لغير الآدميات الحمل، فيقول حملت الشاة سخلة وحبلت المرأة ولدا مثلا. وقلنا كما قلنا في العقيدة بأن القرآن أو الشرع حاكم على اللغة، لذلك هنا جاء الحديث يبين حبل الحبلة في الجزور في غير الأدميات، فقلنا العمل بالسنة، العمل بالحديث، وإن كان اللغة لا يطلقون الحبل إلا على الأدمية، ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتي جوامع الكلم وهو الذي جاء باللغة، فنقول يصح هنا من أن نقول حبل الحبلة، وحتى وإن كان أهل اللغة لا يعني يقولون بذلك، ولكن جاء الشرع يقدم على أهل اللغة. قال أهل الجاهلية يراد بهم من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يعني كثير من أهل العلم يقولون أن لا يصح أن تقول تطلق على هذه الأزمنة أزمنة جاهلية وتسكت، يعني الجاهلية كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت البعثة فليس هناك جاهلية، ولكن ممكن تقول جاهلية مقيدة، يعني إيش إذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي ذر عندما عاير بلال تقريبا بأمه فقال يا أبي ذر عايرته بأمه؟ قال نعم، قال إنك يمرون فيك جاهلية. فهنا تقول جاهلية مقيدة ممكن تقول، لكن جاهلية عامة رجعنا للجاهلية مرة أخرى هذه لا يصح، لأن الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أن تقيدها بشيء هذا يمكن أن يقال. هذا الحديث حديث مهم جدا، ومسألة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، فقال كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور، الجزور كما نبين هو البعير سواء كان ذكرا أو أنثى، هو البعير ذكرا كان أو أنثى، إلى أن تنتج أو تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هنا اختلف العلماء في مسألة ما المراد بهذا الحديث، ما هي صورة نهي حبل الحبل، يعني ما النهي، ما هو صورة النهي اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مهم جدا كما سنبين، أصل من أصول الجهالة في الأجل، بيع السلعة إلى أجل مجهول في السداد كما سنبين. فهذا النهي الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع حبل الحبلة، اختلف أهل العلم على تفسيرين. التفسير الأول هو الذي قال بأن يبيع البائع السلعة للمشتري بثمن مؤجل. ما هو الأجل هنا؟ قال له أن تلد هذه الناقة والتي في بطنها تلد تحمل ثم تلد، يعني يقول له أنا أبيع لك هذه السلعة على أن أجل السداد عندما تلد الناقة هذه التي عندي ويكبر الولد فتحمل وثم هي كمان تلد، فهنا يأتي السداد. هذا التفسير الأول بأنه جهالة في الأجل، في أجل السداد، لأنه ليس هناك معلوم أولا متى ستلد هذه الناقة، وهل المولود هذا سيكبر ويعيش ثم يحمل فيلد هو كمان، ومتى يكون هذا، فهذا كله غرر جهالة في الأجل. هذا التفسير نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الذي قال به مالك والشافعي، قالوا بهذا التفسير بأن المقصود جهالة الأجل في السداد، أن يجعل أجل السداد، وهذه لها صور، يعني بعضهم كان يقولون مثلا يشتري ويقول لك أدفع عند عطايا السلطان، كان عطايا السلطان يعني كان لما يأتي أموال يوزع على الجند ويوزع على الموظفين كما يقال في زماننا، فهذا كان غير معلوم، فيقول له أدفع لك عندما تأتي عطايا السلطان، فهذا أجل مجهول. وبعضهم الآن موجودة هذه الصورة أيضا، بأنك يشتري الفلاح شيء ويقول له أدفع لك عند الحصاد أو أدفع لك بعد ما أحصل مش عارف كذا، ولا يضع أجلا، يعني تاريخ معين أو أجل معين. هذا التفسير الأول الذي قال بيقولنا مالك والشافعي وتفسير ابن عمر رضي الله عنهما. التفسير الثاني الذي يقصد من هذا أن يبيع له الذي في بطن الناقة، ولد الناقة الآن، هذا أحد التفسير، أنه يبيع له الحمل الذي في الناقة، بيع حبل الحبلة، أن يبيع، أن يأتي مشتري فيقول له أنا يبيع له البيع الحمل الذي سيخرج من هذه الناقة، أو يبيع له الحمل الذي ستنتجه، الحمل الذي سيخرج من هذه الناقة اللي هو ولد الولد، يعني ينتظر يقول له أنا أبيعك هذا الحمل وأبيعك كمان الحمل الذي ستنتجه، أو يقول له أحد هذه التفسير الناس في أسئلة التفسير بايد يقول له أنا اشتريت منك هذه الناقة ولكن سأنتظر إلى أن هي تلد ويلد الذي في بطنها أيضا، يعني هي تلد في بطنها وبطنها يكبر ويلد، فكأنه باع له الناقة وولدها وولدها الثالث. هذا التفسير الثاني للحديث، وهذا سنبين هذا فيه جهالتين، جهالة المثمن أو السلعة لأنه يشتري معدوم أو لم يكن معدوم، الحمل الأولاني موجود لكن هو مجهول، سيخرج أم لا يخرج، ولا نعلم هو ذكر أم أنثى، ولا نعلم هو واحد ولا اثنين، ولا نعلم أيضا أنه ستلد مرة أخرى أم لا تلد، فكل هذا جهالة في السلعة وجهالة في الأجل. هذا على التفسير الثاني، وهو تفسير أبو عبيد بن قاسم بن سلام، وهذا الذي قال به الإمام أحمد أو الحنابلة، التفسير الثاني. والحقيقة الأقرب للغة التفسير الثاني للغة، بيع حبل الحبل أقرب للغة، لأن المقصود به أنه نهى عن يبيع الشيء الذي في البطن كما سنبين في الصور. ولكن الشافعية والمالكية أخذوا بتفسير ابن عمر على أن القاعدة عندهم وعند الشافعية تحديدا بأن الراوي أعلم بما روى، فإذا كان الراوي هو ابن عمر هذا روى الحديث هو الذي فسر هذا الحديث، فقالوا الراوي أعلم بما روى، فجنحوا أو أخذوا بتفسير ابن عمر ولم يأخذوا بتفسير اللغة، وإن كان التفسيرين ليس فيهم شيء، يصح أن تعمل بالتفسيرين لأن التفسيرين فيهم بيوع منهي عنها، يعني هم اتفقوا بأن سواء التفسير الأول أو التفسير الثاني هذا البيع منهي عنه، ولكن احنا قدمنا فقط ان هذا تفسير ابن عمر المقصود منه من الحديث، والتفسير الثاني هو الذي اقرب الى اللغه. طيب لماذا هذا التفسير، لماذا هذا النهي نهى عنه هذا البيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الراي من التفسير الاول ظهر لنا جهاله الاجل، وهذا الحديث قاعده مهمه جدا في قاعده الغرر او قاعده الجهاله، سواء الجهاله في السلعه في قدر السلعة أو صفة السلعة، أو سواء الجهالة كانت في ثمن السلعة، أو سواء الجهالة كانت في الأجل لسداد هذا الثمن، كل هذه الجهالات لا يصح فيها. فمن اشترى سلعة وقال مثلا، ودي تحدث كثيرا، يعني واحد عنده محل السوبر ماركت أو البقال واخد عليه وعارفه، فيوم معدي عايز يشتري حاجه يقول لي طب اديني بس دلوقتي وان شاء الله هبقى اجيب لك الفلوس، او لما اروح ابعت لك الفلوس، او لما ارجع من المشوار ابعت لك الفلوس، او يبعت ابنه ويقول له والدي هيبقى يعدي عليك يدفع، او امي هتبقى تعدي عليك تدفع. هنا جهاله في السداد، هذه تحدث كثيرا ولا نشعر بها، وجهاله في السداد في الاجل. قل له عدي عليك الساعه 6، هجي لك الساعه 10 الصباح، غدا هجي لك بعد صلاه الظهر ادفع، وقت اجل حتى تخرج من الخلاف، لان هذا يعتبر جهاله في الاجل، فهذا يبطل البيع، لانك انت لم تضع اجل للبيع، لم تضع اجل في السداد، فهذه جهاله كما جاءت هنا مع هذا التفسير الاول، لان الرجل قال ايش؟ قال ابيع لك حتى تنتج او تخرج يخرج الحمل، في جهاله ويخرج الذي في بطنها، فباع له السلعة ولم يضع له أجل للسداد، فهذا يدل على الجهالة، هذا لذلك هذا البيع منهي عنه، ويقاس عليه كل ما كان فيه جهالة في الأجل. أما الثاني على الرأي الثاني والتفسير الثاني فوقع في منهيين أو منهيان عنه، الجهالة في الأجل كما بيان، والجهالة في السلعة المثمن، لأنه يبيع له ما في بطن الناقة وهو لا يعلم ما في بطن الناقة ذكر أم أنثى واحد أو اثنين، ويبيع له أيضا ما ستخرج من الناقة ثم تكبر وتلد، فيبيع له ما في بطنها، وهذا بيع معدوم، ففيه جهالة السلعة، فوقع في جهالة على جهالة، فأدى ذلك إلى الغرر. لذلك الخلاف هنا النهي إما أن يكون بسبب الجهالة في الأجل أو الجهالة في الأجل مع أيضا الجهالة في السلعة أو في المثمن، لأنه يقول له ولادة الأم وولادة أيضا الذي سيأتي بعد الأم أو ولادة ولد الأم. تلخص لنا معنا الآن فرعين في هذا الحديث، الفرع الأول جهالة الأجل وله صور، وجهالة المثمن وله صور. الصورة الأولى في جهالة الأجل أن يقول له أن ينتظر البائع حتى تلد الناقة أو يلد الولد، أو حتى في رواية أخرى أن تلد الناقة فقط، أو في صورة الثالثة أن تلد الناقة ويحمل الولد حتى الحمل، كل هذه الصور الثلاثة يعني كلهم فيهم غرر في الجهالة. يعني يقول له ينتظر حتى تلد الناقة ثم يكبر الولد ويلد، أو حتى تلد الناقة فقط، أو حتى تلد الناقة ويكبر الولد ويحمل، ما ينتظرش للولادة. كل هذه الثلاث صور جاءت في روايات أخرى أو في تفسير من هذه تدل على جهالة كلها فين؟ في الأجل. الثانية، إما أن هو يبيع له الذي في الجنين الذي في البطن الآن الموجود، هذه صورة وهذه نهي عنها لأن الأوصاف غير معلومة، لا نعلم هي ذكر أو أنثى، كبير أم صغير، ميت أو حي، غير معلوم. أو يبيع له الذي بعد ما المولود هذا يكبر ويحمل، فباع له إيش؟ الجنين، وهو بيع، ونحن نسأل عن بيع الجنين أو بيع المضامين أو بيع الملاقيح اللي هو الشيء المجهول الذي هو يكون فيه لا يعلم سيخرج أم لا. هذا يدخل في النهي إذا قال له أبيعك ما في بطن هذه الناقة، فهو هذا بيع المضامين أو بيع الملاقيح، وهذا كله أو بيع الجنين، هذا كله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للجهالة، جهالة الشيء المثمر. فإذا هذا الحديث كما بينا قاعدة مهمة جدا في قاعدة النهي عن الغرر وعن الجهالة. من فوائد هذا الحديث أنه لابد أن يكون الأجل معلوما، ولا يصح أيضا بيع المعدوم، الشيء المعدوم لا يصح. يبقى نستخلص من هذا الحديث لابد من معلومية الأجل في السداد، وإلا سيكون هناك جهالة. لابد أيضا من وجود السلعة أو الشيء المثمن الذي سيباع، وفيه نهي عن بيع الشيء المعدوم اللي هو يكون كما قلنا بيع الجنين أو المضامين أو غير ذلك. كل ما قيس على ذلك يدخل في هذا البيع المحرم. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، بيع حبل الحبلة. ندخل بيع الثمر قبل ودوه الصباح ولا إيش الوقت؟ الساعة بقى كم؟ 8 دقائق. طيب 8 دقائق. طيب يعني كده إيش ساعة؟ كده ساعة. طيب ناخد أسئلة وباقي قد إيش؟ أسئلة ربع ساعة. والله أمر يرجع لكم، بس هو الحديث بيع النهي عن الثمرة طويل بدون الثمرة، فإن إما ندخل فيه أو لو في أسئلة عند الحضور ناخذ الأسئلة في مسألة اليوم. أنا بس يعني أعتذر، الأسبوع القادم إن شاء الله أنا على سفر فلن أستطيع الحضور الأسبوع القادم، فأنا أعتذر لكم، بس إن شاء الله سننسق مع الإدارة على تعويضكم على هذا اليوم. أنا ما أدري، أنا حاولت أدمجه مع شيخ طارق، يعني ناخد يوم كامل أو نص يوم، بس شيخ ما تيسر له، المسألة هتبقى صعب عليه في القراءة، هيبقى اليوم كامل. فالأسبوع القادم أنا على سفر إن شاء الله، فأعتذر عن الأسبوع القادم، وإن شاء الله نعوضه في أسبوع لاحق بعد كده. والله أنا هو بعد ما ننتهي، هو المفروض آخر الدورة متى؟ عندما عرفنا الدورة خلوها شهرين. خلوها شهرين؟ شهرين من ساعة أول محاضرة بدأت معنا. قالوا شهرين؟ لكن بسبب المحاضرات هذا فيه. والمهندس فريد هو اللي معاه المسألة دي بصراحة، أنا مش عارف. بس حدث عن الامتحان. انت عليك الامتحان الأهم للعلم. أسئلة التجميع بعد ما نسمع. طيب بالنسبة للبيوع يعني إن شاء الله نحاول نجيب لكم مسائل أفضل. مسائل وأنتم تصححون المسائل أو شيء. أو يعني ممكن يكون في جزء أقوال ومسائل بالنسبة للبيوع، نحاول نبسط المسائل، بس هو البيوع محتاجة يعني مذكرة. العقيدة احنا لسه ما دخلناش قوي، بس يعني الأسئلة هنحاول نجيبها في الاجتماع وصلنا، يعني لغاية ما نناقش يعني ان شاء الله بعض الأشياء اللي هي اللي درسناها، لكن البيوع ان شاء الله تكون مسائل افضل تصححون انتوا المسألة، يعني تطلعون البيع صحيح ام باطل مثلا، طب الوجه البطلان في البيع ليه، طب صحيح ولا يعني مع الاثم او صحيح مع عدم الاثم. لو في مسألة فيها خلاف هنبين، نذكر مثلا المطلوب في الخلاف فيه. شايف اللي فاتنا من الكتابة الورق، بس ورق بالمسائل عشان نقدر برضو نتوصل للحضور، يعني تقولوا علينا من أقوال والترجيح من خلال شرح معين. كانت فكرة واحدة بس في حاجات بشكل عام؟ أنا قلت أقوال، فأنا تبنيها. طب هو ما هو انت ما فيش غير انك تسمع، لو عايز تراجع هتسمع اللي مسجل، اللي انت مسجل كله لما عدا اول المحاضره. والاقوال لا ممكن ترجع لها في المراجع مش اشكاليه، بس المهم انك هترجع. شيخ البسام كتابه صغير اللي في اللي في اذا كنت هتاخد بتاع بلوغ المرام توضيح الاحكام هو اوسع وفي ضوابط جيده. ما هو الشيخ برضو عنده توضيح الاحكام في بلوغ المرام ده اوسع في المساله دي. او هترجع بقى للمراجع عندك اللي هي الاوتار، عن يعني الاقوال هتلاقيها موجوده يعني المساله كلها، بس انا بقول لك تروح توسع منك تاني. عشان كده انا انتقيت، ومش كل الـ الاقوال اتيت، يعني انا اتينا بمعظم الاقوال اللي هي والردود عليها، لكن في اوجه مثلا لو كنا هنرد عليها نطيل. لذلك انا فعلا الان لو استطعت انك تسمع او انا اشوف يعني او اول محاضره بس حضرتك بتديت نبذه مقدمه، ما بدناش يعني من تاني محاضره بدانا نتكلم عن الاولى كانت، بس هي كانت تقسيمات مهمه فهي ممكن ياتي فيها اشياء. هو انا ممكن احاول اشوف لكم الورق، لو احاول اجيب لكم حاجه يعني من انا كاتبها زي امكن تسمح لي يعني. لا مفيش مشكله انا اشرب بذلك يعني، بس هو طبعا يعني احنا ان شاء الله ما تقلقوش، المساله مش في الامتحان، هي يعني المساله في يعني احنا فهمنا الادله وفهمنا كل شيء حضرتك، فهو ده بيبقى زي لينا حتى بعد كده. هو العمده فيه شرح، ما انت عندك اكثر من شرح للعمده ليه كثير يعني موجود، ما هو عندك شيخ البسام الصغير موجود، وطبعا في اكبر، في عندنا الملقن شارح ودقيق العيد، بس مش هتعرف تجيبه او لو جبته مش هتعرف تقراه يعني صعب يعني انك تقراه في الاول يعني. ففي شروحات الاثنين دولت، وفي طبعا المعاصرين لهم شروحات، فانت اي عايز يعني اي شيء هتستعين يعني تقدر انك عايز تبقى مرجع المتاح ليك هاته في عمده الاحكام. يعني انا مش هقدر اقيدك لان انا بكتاب، لان انا لو كنت بشرح شرح كنت اقول لك انا بشرح شرح معين فهات الكتاب ده ونمشي عليه، لكن انا بشرح المتن نفسه. فلذلك انت اي كتاب ممكن تستفيد يعني تلاقيه بالنسبه لك عندك للشرح ائت بيه، اذا كنت هتلاقي الاقوال موجوده يعني مش لو من مسائل ثانيه زي عمده الفقه وزاد المستقنع ماله؟ لا ده مذهب. لا يعني هل يتطلب ان انا بس انت زعلت ليه طيب منه؟ طيب لا لا مفيش شيء، زاد المستقنع وعمدة الفقه حنبلي. فاحنا اتحررنا، احنا قصدنا المره دي نرتبط بالحديث عشان نبعد عن المذهبيه. هو مش مقصد مش ذنب فيها، بس انتوا مش هديكم مذهب واحنا في دوره اسبوعين، فاحنا نستفيد بالحديث افضل عمده الاحكام لعلنا نكمل فيه، ربنا ييسر بعد ذلك يعني. فانت الان الاحاديث موجوده، شروحات هتلاقيها، وما النووي شارح في مسلم الحديث، وابن حجر شارح الاحاديث، ما كلها هي احاديث الصحيحين اصلا، فانت هتلاقي. لكن هي المساله لو استطعت انك انت مسجل تسمع هيكون افضل، هيبقى عندك الملخص، لان انا مش هخرج عن انا بقوله عموما يعني. انا مالك لشقه؟ نعم انا في الشرح بس. طب اقول انا مالك لشرح اقوم لشقه اقوم بتاجيرها واتعامل مع السماسره الذين يحددون نسبه مئويه، فكيف وصح علم انهم يقرؤون العموله بالفتره؟ نعم هم السماسره غالبا بياخدوا بيقولوا شهر مثلا من الايجار، وعاده المؤجر ما بيدفعلهمش الشهر، بيستكسروا عليهم بعد كده. فهو الافضل ان هو يقال له مثلا لو الشقه بتتاجر مثلا ب 1500 او ب 3000 يقول له انت هتاخد عموله 500، هتاخد عموله 1000، هتاخد عموله 700، اتاجرت كما تؤجر. يبقى هو خرج من الـ من الـ من الجهاله في النسبه، لان لو قالها هتاخد شهر والشهر مش معروف كام، او قبل ما يعني شهر مش معروف هيتاجر ب 1000 ولا ب 2 ولا ب 3، يبقى وقعنا في الجهاله. فهو الاسلم انه المؤجره صاحبه الشقه يعني هي تبقى عارفه الاجر، الشقه بتتاجر تقريبا بكام، ب 2000 ب 1000 ب 3، فتقول له والله انت هتاخد عموله كذا مبلغ، سواء بقى فرق 50 100 جنيه مش اشكاليه يعني، لكن هو المهم يبقى في اتفاق ما يكونش. لو الاجر معروف يعني الشهر مثلا معروف ان هو ب 2000 جنيه خلاص، يبقى الشهر يبقى خلاص خد 2000 جنيه، لكن هي القصه اللي ممكن ما يتاجرش ب 2000، تتاجر هو بيقول انا هاخد شهر، ممكن في الاخر تتاجر ب 1500، اصبحت في جهاله. وهو الان يحدد قيمه من الاول، قيمة من الأرض. متى سيكون الامتحان ان شاء الله اخر الدوره، انا بس راجع الاداره، انا ما اعرف هم هل مد ولا ما مدوش للدوره يعني، ولا هي تنتهي متى. كان الكلام ان هي تنتهي الجمعه اللي بعد القادمه، او كان الاثنين ومدوها يوم لغايه ذو الحجه، 5 ذو الحجه عشان العيد، فانا ما ادري يعني، راجع الاداره الحقيقه مش عارف، انا اسال الجماعه. انا بس الاسبوع القادم هو اللي فيه الاعتذار. ان شراء سلعه من البقاله والعوده للمنزل وارسال ديليفري والدفع في المنزل عند شراء سلعة من البقالة والعودة للمنزل وإرسالها ديليفري والدفع في المنزل. هذا فيش إشكالية، ما هو لغاية لما الطلب بالتليفون يعني هو طبعا الإشكالية فيها ان هو هي دي تمرر، لان هذا يغتفر. هو اتصل، سواء اتصل بالتليفون وطلب الشيء وجاله ديليفري فهو تم البيع عنده، وطلب تم البيع عنده او تم السداد عنده، فهذا فيش شيء يعني الدفع عند الدليفري ليس فيه شيء. عايز توفيت الأم وكانت تأخذ فوائد البنك على فتوى الأصغر وتقدر بحوالي 100,000 وامتلك سيولة للتسديد عنها، أتصدق شهريا حتى أوفيها أم ماذا؟ إن شاء الله لو كانت أخذت فتوى من الأزهر فهي في رقبة من أفتاها، إذا كان عالما الذي أفتاها أو هي تظن به أنه عالما. أما لو كان يعني فنقول هذا حتى هي إن شاء الله لا تكون مأزورة يعني، وإن شاء الله تكون في عفو الله عز وجل. لو كانت من العوام الذين لا يعلمون يفرقون وأخذوا فتوى العالم، فهو الآن هو ليس عليه شيء. المهم كان ينتقي العالم، هو علي أن ينتقي العالم، العالم الرباني بحق. فنسأل الله عز وجل أنها تكون يعني ما يسأل عنها. أردت أن تصدقي عنها تصدقي عنها، بس هذا ليس له علاقة بالمسألة الربا، خلاص هذه انتهت، هي ماتت وانتهت. التصدق عنها لك، تصدقي عنها صدقة جارية كل شهر كما أردت يعني كما يحلو لك، فهذا في الميزان إن شاء الله، في ميزان حسناتها وحسناتك بإذن الله. الأخ بتاع الأرض ما جاش المرة دي، كان قاعد هنا الأسبوع القادم عشان كنا أنبئه بأن المعاملة باطلة. معاملة الأراضي القرعة هذه فيها محظورين، لو حد يبلغه. محظور الأول، وده حصل حدث أول من أسبوع، وزع على الناس فوائد ربوية على المبالغ التي دفعت. كل من أعلمه قدم ادوله مش 70-80 تعرف حسب ما دفع جنيه على الفترة اللي حط فيها المقدم، فهو تعاون معهم على الاسم والعدوان، اخذوا الفلوس وحطوها في الربا واكلوا ربا، حتى لو هو لم ياخذ المال لكن هو تعاون معهم على الاسم والعدوان. هذا المحظور الاول. المحظور الثاني، ان انا علمت المبلغ اللي بيدفع هذا مقدم وليس ضمان او ليس تامين، فان كان مقدم لشقه او لارض فهو لم يعين الارض ولم يعين الشقه، في جهاله، هو اشترى ودفع مقدم حتى وان كان القرعه لم تنزل عليه في الاول، لكن هو اشترى دفع مقابل 5,000 للشقه تقريبا، قلت له 50,000 للارض ولم يحدد لا الارض ولا الشقه، فوقع في الجهاله. فهو اشترى بجهاله، السلعه مش معروفه، ما قالولوش فين الشقه ولا فين العماره ولا فين الارض. ماشي، بس هو دفع مقابل شيء مجهول فاشترى في جهاله. هو بيدفع مثلا 5000 جنيه او بيدفع المبلغ بحيث ان هو يخش على سحب القرعه، ان هو هل يقع عليه القرعه، مثلا تقع عليه القرعه، انا فاهم، بس هو اقترع على ايش؟ انا ممكن اقترع على الموبايل ده، هو على جهاله. لا، القرعه مش جهاله، القرعه الاقتراع نفسه جهاله. طيب مش عارف، ما انا لذلك قلت ان هي فيها جهاله. ما هو هذا المحظور الثاني، انه دفع قيمه، انه دفع اشترى ب 5000 واشترى مقدم على جهاله، فهي فيها محظورين. عشان بس هو اخ كان سالني ما اتى النهارده، شخص سيبيع ارض ويشتري بها شقه لابنه ليتزوج، فاكتشفت زوجته ان زوجها اخذ من اخته مال من 5 سنين ولم يرجعها لاخته ويماطل، فليجب على الزوجه ان تضغط على الزوج لارجاع المال مع عدم التاكد من انه سيرافق على اعطاء اخته المال في هذا الوقت، ام تاخذ المال لتشتري لابنها الشقه. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال بطل الغني ظلم، وهذا حديث صاعقه، بطل الغني ظلم، ان كان غني وعنده المال ويماطل في سداد الدين هذا ظلم، ويجب ان يتخلص منه، ويجب على الزوجه تنصحه بل تضغط عليه، لان ارجاع المال لاصحابه ما دام عنده المال وليس معسر فهذا ظلم، يعني هو والظلم ظلمات يوم القيامه، فيجب ان تحرص على ان هي تبلغه بانه لابد تذكره بالله عز وجل، وان هذا الامر الاحد يضمن الاجال، يعني فحتى ان مات عليه الدين وهو غني هذا اشكاليته ايضا، وكان مماطل هذا امر ليس بالهين، فيجب عليه ان يسدد الا ان يستسمح الاخت. اذا الاخت استسمح وهي موافقه على انه يشتري الشقه و و و و ولا يماطل، بس هي كتبت يماطل، فيماطل معناه ان الاخت تريد المال، اذا كانت هي مسامحه فله ذلك، اذا لم تسامح وتريد المال وهو يماطل فهذا لا يحق، وهي لا تشارك معه، او يعني الامر سيكون عنده وهو مش عندها لو كان ماله، ولكن تبين له بان هذا ظلم وقع فيه. ده لو جيت في اول الحديث، عشان انت جيت متاخر، فانت ضاع منك الجزء الاولاني، بس اكمل. راشه صغيره بس هتجي وقعد مع ثلاث ايام وقعد ارجعها، لما انا ارفع ثلاث ايام ارجعها وارفع ثلاث ايام. هو اشتراها، راح يشتريها، وقعد ثلاث ايام وجد فيها عيب، وجد فيها عدد، بس ما رفعها فيها بعداد، نعم، فاراد ان يرجعها فليس له ان يدفع مقابلها شيء، الخراج بالضمان. هو يعني مش لف بيها يعني؟ أصاب فيها شيء جديد؟ ما وليس عليه، خرج بالضمان، لا يدفع، يرجعها ويأخذ المال. اشتراط الموقع السوق هو عالم، ايش المشكلة فيه؟ أنا اشتريت منه. لا يعني تقصد بإيش؟ إنه السلعة موجودة، اشتريت منه فلاش ميموري يعني. أنا بتكلم عن الرؤية مش يعني. لا، ما هو عارض الصورة، إحنا قلنا تكلمنا عن مسألة الرؤية. قلنا الآن ما دام في وصف سواء بالصورة أو كده، لو جاء بالوصف مخالف لك أنت تفصل على الرأي، لأن هي السلعة دي من الصور المعاصرة الآن، فإنك أنت تشتري، لكن طبعا ممكن يكون في تجليس. إحنا بنتكلم عن الموقع، ما دام عارض الأشياء وفي نفي للجهالة، السعر موجود والسلعة ومواصفات وانت طلبتها خلاص، خاصة انك انت كمان بتطلب السلعة وهم لسه بيعتوك بيها. المشكلة ان في اكتر من خيار للبيع، من اكتر من خيار للبيع، مشكلة يعني. اني خيار؟ ان انت حاجة يعني عمترك ثمان السلع، لو انت عاوز اثنين تدفع مثلا مبلغ قد كده، لو انت عاوز تدفع عند الاستلاف تدفع مبلغ زيادة ليه وهكذا. لا لما انتبهت لكده يعني، انت تقصد تقول انك انت الان طلبت السلعه، هو لازم ياتيك بيها مثلا سلعه 800 جنيه. طيب لما يجي يقول لك لو هو عاوز يوصلها لك، يوصلك مثلا يزود لك الشحن مثلا 10 جنيه. نعم. ولو انت عاوز تدفع عند الاستلام تدفع 5 جنيه زياده، يبقى السلعه 115. يعني بقى في اكتر من خيار في البيع نفسه. انت لو انت عاوز تشتريها صافي ب 100، هو مصاريف الشحن دي منفصله، لو قال مصاريف شحن 10 جنيه فدي امر منتهي، لكن هي المسألة لو قال بأن السلعة دفع عند الاستلام، دفع على النت مثلا ب100، والدفع عند الاستلام عاملها كده ب105، والله تحتاج لبحث هذه، لأن هو مش مسألة أجل هنا، هي مش نازلة تحت التقسيط، عشان ما تظن اللي بيقولوا عليه مسألة الخيار هذا في مسألة التقسيط، يعني إيش إنك أنت تذهب تشتري السيارة يقول لك 100,000 كاش و120 على سنة و130 على 3 سنين. نقول هذا البائع لا يفعل هذا، خطأ. هو أنت أردت تسأله الأول المشتري، أنت هتشتري نقدا أم تقسيط؟ يقول لك نقدا، قول له نقدا هي سعرها، ما تجيبلوش سعر التقسيط. قال لك لا انا اريد ان اقسط على سنه، فتديله سعر التقسيط لسنه وتسكت، لكن لا تخيره من 100,000 او 110 او 120 وانت كل سنه هنزود عليك كذا. هذا وقعنا ان هنا ندخل في مساله الربا، لان هو الان زياده الاجل زادت مقابل زادت المال مقابل زادت الاجل. فالصحيح ان البائع يلتزم اذا كان سبيه بالتقسيط، يضع سعر، يسال المشتري اولا انت تريد تشتري ايه، ثم يعطي له السعر، لكن هذه غير تلك، ودي التأخير فقط. يمكن يعني من ذكر انا تسيبني اتاكد منها، اشوف بس هم حاطين الضبط ايه، بعدين برد عليك فيها. طيب اسئله اخرى؟ صور بس يعني عشان تضحك بيها ولا لا؟ ممكن في شركه كده بدل تاكسي عربيات بيأجروها، بس بشرط مثلا واحد لما يجي يشتري فيها بيديله رصيد 70 جنيه، ولو هو دعا حد، هي زي صورة كانت نازلة على الانترنت هناك، لو دعا حد يعني مثلا فلان ده جه تبع فلان، يزودوا اللي هو الاصل فلوس، هل دي صوره جائزه؟ لا مش واضحه ليه بصراحه. يعني انت الان هو حاجه فلنفرض ان انا اول واحد اشتركت في ايه بقى الاول؟ اشتركت في مع الشركه دي ان انا لما اجي اعمل مشوار هتصل بيهم هيجيبوا لي عربيه وادفع فلوس بس عن طريق الفيزا. عن طريق الفيزا دفعت لهم اشتراك مقابل ان انت لما تطلب عربيه في اي وقت يجيبوها لك. يجيبوها لي الاشتراك ده رايح؟ لا لا هو مش دفع اشتراك. لا انا بشترك ببلاش مفيش مشكله. طيب بس هم عشان دعايه بينزلوا للي بيشترك اول مره 70 جنيه رصيد كده ببلاش. يعني بيدوك انت 70 جنيه كده 70 جنيه تروح بيهم مشاوير بالظبط. طيب بس في مقابل كده انا لو جبت واحد صاحبي مثلا اشترك معاهم يدوني انا فلوس، يدوا للشخص الاساسي فلوس سمسره زي سمسره بالظبط. هل ده جائز ولا غير جائز؟ لان الصوره دي منتشره جدا دلوقتي وهم سعرهم ارخص من التاكسي الابيض. يعني لو جبت واحد يشترك معاهم عن طريق انا بس يقول لهم انا جاي عن طريق فلان يبقى اللي جابه ليه فلوس. محدد لك الفلوس؟ محدد لك ليه كام؟ لا لا يعني اما هيديك ايه؟ هيدي فلوس ما اعرفش الكلمه دي ممكن يعني اعرف بالظبط قد ايه. لو المبلغ محدد سمسره بس انت تعلم الشخص اللي انت بتجيبه انك انت سمسار. ان السمساره قعدت عن الصوره يعني هو لا مفيش اشكاليه في سمساره تكون معلومه. يعني مثلا ما تبقاش ان انت بتحسن اليه وفاهم بتحسن تقول له انا يعني بتعلمه انك انت مجرد انك بتوديه للمكان ده انت بتاخد عليه فلوس. فتبقى السمساره هنا معلومه من الوجهين، معلومه للبائع وللمشتري. هي لازم تكون السمساره دي ليها سعر. يعني اللي اشتغل في مساله السمساره لازم يعلم للبائع مش هو فاهمه ان هو وكيل وهو سمسار يقول انا بخدمك وبراعيك واجيب لك انت عايزه وهو بياخد فلوس او بيغلي عليه السعر عند التاني وبيديله منه. فهو لابد ان السمساره تكون معلومه للبائع وللمشتري يعلمه ان هو بيشتغل له سمسار. لان لو هو بيعلمه انه وكيل فالوكاله ليس عليها اجر. موضوع مغالاه الطرف الثاني عشان اخد منه فلوس ده برضه في الشقق. مغالاه الطرف الثاني يعني اللي هو من المشتري ان هو ياخد من يحط سعر عالي للمشتري يتفق مثلا الشقه دي والفرق ياخده من البائع. بقول لك ياخده من اللي هيدفع يعني. يعني يجي ياخد فرق الفلوس مثلا يبقى قال دي ب 10 يعني هو واحد مثلا عايز يبيع شقته يقول له مثلا دي بقى عايز ابيعها ب 10 فاللي هيجي يشتري يقول مثلا دي بايه ب 13 على اساس ان هو هيدي 10 اللي هو اللي كان عايز يبيع شقته وياخد هو الايه الثلاثه دي. للاسف صوره منتشره في المشتري عارف ان الشخص ده بياخد فلوس ولا لا. لو ما لا يعلم يبقى هنا وقع في المحظور لكن لابد يعلمه لان هو بيشتغل له سمسار. يقول لك انا اخدها من الايه من اللي هيدفع يعني ياخد سمسارته يعني ياخد بيخلي الجزء القليل من اللي هيدفع. لابد ان يكون المشتري يعلم ان لابد ان يكون المشتري يعلم بانه دافع سمسره. وفي سمسره على الهواء اللي هي بقى ايه واحد مثلا للاسف موجوده ان هم في اللي هم للاسف اللي هي بيبيع مثلا مثلا واحد يبيع فيلا مثلا بكام مليون وهو لسه ما دفعش الفلوس ومستني على اساس انه هيبيعها لواحد تاني هياخد منه الفلوس فياخد يبيعها. يعني بمعنى لو مثلا اي شيء هيتباع مثلا ب 10 مليون مثلا فهو هيبيعها هو معهوش 10 مليون يعني مش هيدفع للمشتري ال 10 مليون هو مستني ان هو ياخد مثلا 15 مليون من واحد تاني يدي ال 10 مليون للراجل اللي هو اشتراها منه تمام وياخد هو فرق ال 5 مليون ده فده كده غرر اكيد برضه. لا ده هو باع ما لا يملك اصلا. ايوه ده بيع باطل ده اصلا ده موجود انا عارف ده بيع باطل. ارد على السؤال ده طيب اتفضل. يعني السؤال هنا يعني مثلا السعر أنا أشتري سيارة بسعر هل تقع في المهاصي مساله البيع بالتقسيط في خلاف عند اهل العلم. الراجح جوازه لكن الراجح جواز بيع بالتقسيط ولكن حتى صور من صور الاشكاليه اللي ممكن تقع فيها في الربا ان ياتيك البائع فيقول لك انا ابيع لك دي ب 1000 السياره دي او السياره دي ب 10000 كاش نقدا وابيعها لك ب 15000 لو اتقسط على سنه فكان زود مقابل الاجل زود في السعر وقع في الربا. لكن اقول ايش من الاول لا تقول له انت تريد تبيع تقسيط قول له هي 15000 تقسيط على سنه قسط بكذا لان هنا وقع في اشكاليه ممكن كانه زي ممكن ياخدها من باب معرفه الزياده لا مفيش معرفه هو الان لو قال له الصوره كده فيها انكار شريع عند اهل العلم ان هذه وقع كانه زود القيمه مقابل الاجل. ما هو ليش زود الخمسه عشان هو هيقسط فكانه وقع في الربا. لذلك من الاول يسد الباب ويقول له انت تقسيط هذه سعر التقسيط اهو فقط انتهت. هو اراد ان يرجع يقال له بعدين لا خلاص انا مش هشتري تقسيط، ويجي له هو يقول له لا خلاص انا معايا فلوس هدفع نقدا خلاص ما في شيء، عشان يخرج من الاشكاليه لان يعني فيها خلاف شديد انه يذكر السعرين، فيها خلاف عند كثير من اهل العلم قالوا هذه المعامله لا تجوز. الزوج الذي يرفض تسديد المهر ويرفض النفقه بحجه انه معسر ولكنه ايش تسع قراريط ارض يعني، ولكنه تسع قراريط ارض يعني عنده يملك، مفيش يملك بس يملك تسع قراريط ارض، فيعد سارق للمهر في حاله الطلاق لا حول ولا قوه، او يفسخ العقد شرعا. وطبعا العلماء قالوا في عدم النفقه لها الفسخ، اذا لم ينفق عليها الزوج لها الفسخ العقد اذا اراد، يعني ده سبب من اسباب الطلاق عدم النفقه، ولكن هو حق لها لا يسقط ابدا، المهر والنفقه على الفتره التي ينفق عليها حق اصيل للزوجه، وهذا كانه دين على الزوج لابد ان يسدده ولو بعد حين، فان لم يسدده فهو غاصب، هو ليس سارق يعني هو غاصب، غاصب لهذا المال وهو يسأل عنه يوم القيامة، وهو لو مات يكون في دين في ذمته يحبس فيه، خاصة لو كان مماطل، لو عنده أرض، ولو كانت الأرض دي يعني هو بيأكل منها يعني بيؤجرها أو بيأكل منها، فلا نستطيع أن نلزمه بأنه يبيعها، ولكن هو لو أقر بالدين وكان عنده ليس هو لو كان معسر حقا هو معسر وليس معسر، لكن هي لها الفسخ يعني الإعصار لها فسخ الطلاق بعدم النفقة حتى لو كان معسرا لها ذلك، ولكن نقول هل هو عليه إثم أم لا؟ لو كان معسرا حقا فلا إثم عليه وينظر إلى الميسرة، وأما إن كان يدعي الإعصار وعنده ما يسد به فهذا هو يعد غاصب لهذا المال كما بينت في الفسخ. والله إشكالية سارة بالتقسيط ما وجدت معاملة صحيحة في جارة بالتقسيط إلا أن الإنسان يذهب للمعرض مباشرة، مثال هل يجب أن تكون السيارة باسم المشتري وليس باسم البنك؟ طبعا هل يجوز الاختيار بين أكثر من نظام تقسيط؟ كل شوف كل كل القسط اللي موجود في السوق كله في مخالفات شرعية، أنا أبين لكم بس سريعا كده يعني، هو طبعا بالترتيب أولا مسألة من الأدنى للأعلى، مسألة الوعد بالشراء وإن كان المالكية يجوز اللي هو يذهب للبنك أو يذهب للمكان ويوقع على ورقة أنه ملتزم بهذا الشراء قبل أن يتم المعاملة، هذا عند كثير من أهل العلم هذا الوعد لا يصح وإن كان المالكية يقولون به، ولكن هذا أخف الضرر، لو قلنا هذه وقفت عن هذه المعاملة ممكن نخرجها. الأكبر أن البنك أو الذي يقرض لا يقبض السلعة، يعني يروح للبنك يقول له روح توكل على روح خذ العربية خلاص، فيأخذ المشتري يذهب للمعرض يأخذ العربية ويمشي، والبنك لا أرسل له مندوبا ولا أرسل له موظفا ولا قبض السيارة أولا ثم باعها مرة أخرى على المشتري، فلابد أن يقبض السيارة إن شاء الله لو خدها من المعرض ومشي بها لآخر الشارع هذا قبض عندنا، بس يمتلكها الموظف، يعني الموظف ياخد المفتاح ويدور السياره ويخرج بها ويروح، هذا ان قلنا ده مش معناه ان انا بصحح المعامله، انا ببين المخالفات لان انا ما وجدت معامله في البنوك دي صحيحه. الثالثه مساله الحظر البيع، حظر البيع هذا لا يجوز شرعا لان الاصل في البيوع ان المشتري يتملك السلعه والبائع يتملك المال، والملكيه لابد تكون تامه على السلعه، الملك الناقص على السلعه لا يصح، انا اشتريت سلعه عليها ملك تام، ابيعها اجرها اشتريها افعل ما اريد فيها، هذا ملك التام، فمن انتقص من ملكي على السلعه فهذا نقص في البيع. البديل يكون الرهن، ان ياتي بعقد رهن يرهن شيء مقابل السياره، وهذا لا يفعله البنك لانه لا يريده، فهذا مقابل الرهن، ويعني هذا الذي يدين الله عز وجل به، لان كل المعاملات الموجوده في مساله التقسيط الى الان اما ان فيها حظر البيع ولابد ان يكون رهنا او يقبض ولا يقبض، والاصل بقى في المساله كلها ان البنك هو ليس بتاجر، البنك عندنا في المعاملات كلها هو متمول وهو راجل يريد المال، فالمسألة كلها عنده هو متمول فقط، لذلك الخروج من هذه المسألة اللي يريد يشتري يذهب للمعرض مباشرة، إن استطاع أن يشتري من المعرض مباشرة بالضوابط الشرعية تكلمنا عنها هذا هو الصحيح، أما كل ما ذكر في السؤال وما عن طريق البنوك الذي أدين الله عز وجل به بأنه كله فيه مخالفات شرعية، إلا إن وقفت على رأس البنك وصححت له المعاملة، وهذه قلما حدثت، يعني حدثت مرة أو مرتين وكان فيها أيضا بعض المخالفات ولكن كانت مخالفات ضعيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.